الصفحة 15 بعد 200. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وتقييد نفي العلم بالأكثر إشارة إلى أن منهم من يعلم ذلك ولكنه يجحده مكابرة. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا نفي العلم عن أكثرهم ولم ينف عن جميعهم؟ الوقفة الثانية. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وشفاء لما في الصدور، أي يشفي ما فيها من الجهل والشك. تفسير ابن جزي. السؤال: لما كان القرآن شفاء لما في الصدور؟ الوقفة الثالثة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد عبر عنه بأربع صفات هي أصول كماله وخصائصه، وهي أنه موعظة، وأنه شفاء لما في الصدور، وأنه هدى، وأنه رحمة للمؤمنين. تفسير ابن عاشور. السؤال: وصف القرآن الكريم بأربع صفات هي أصول كماله، فما هي؟ الوقفة الرابعة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وشفاء لما في الصدور، أي من الشك والنفاق والخلاف والشقاق، وهدى أي ورشد لمن اتبعه، ورحمة أي نعمة للمؤمنين، خصهم لأنهم المنتفعون بالإيمان. تفسير القرطبي. السؤال: هل كل أحد ينتفع بموعظة القرآن ودوائه؟ الوقفة الخامسة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى وقوتها وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهما. تفسير السعدي. السؤال: لماذا أمر الله تعالى بالفرح بفضل الله ورحمته؟ الوقفة السادسة. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ولكن أكثرهم لا يشكرون، إما أن لا يقوموا بشكرها، وإما أن يستعينوا بها على معاصيه، وإما أن يحرموا منها ويردوا ما من الله به على عباده. تفسير السعدي. السؤال: ما صور عدم شكر النعمة؟ الوقفة السابعة. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يخبر تعالى عن عموم مشاهدته واطلاعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم، وفي ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الدوام، فراقبوا الله في أعمالكم وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيها، وإياكم وما يكره الله تعالى، فإنه مطلع عليكم عالم بظواهركم وبواطنكم. تفسير السعدي. السؤال: ما المقصود من إخبار الله سبحانه وتعالى عباده بعلمه بجميع الأشياء؟ معاني الكلمات: بالقسط، بالعدل، تفترون، تكذبون، شأن، أمر من أمورك، تفيضون، تشرعون فيه وتعملونه، يعزب، يغيب. العمل بالآيات: العمل الأول، افتدي نفسك اليوم من عذاب الله تعالى ولو بقليل مال أو يسير طعام أو شراب أو ركعة أو سجدة قبل أن تتمنى أن تفتدي بالدنيا وما فيها. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. العمل الثاني، اقرأ كتاب كشف الشبهات حيث أجاب عن الشبهات بآيات القرآن الكريم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. العمل الثالث، اقرأ القرآن راجيا شفاء صدرك من الحزن والضيق وإزالة الشبه والشكوك التي تعتري القلوب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. التوجيهات: التوجيه الأول، من لم يتحسر اليوم على ذنوبه وتقصيره ستعظم حسرته يوم القيامة. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. التوجيه الثاني، لتتعرف على مقدار حبك لله راجع نفسك، هل فرحتك بمتاع الدنيا أكثر أم فرحتك بفعل الطاعات أكثر؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. التوجيه الثالث، إياك والقول على الله تعالى بلا علم فإنه طريق الخسار. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة